سلام عليكم. زميلة إعلامية كلمتني عن حالة إنسانية، قالت لي يا أبو طلال بس أبيك تكلم البنت. قلت لها ما له داعي، قولي لي شنو الموضوع، شنو أقدر أساعده. قالت لا ما يخالف، أبيك بس تسمع قصة البنت. القصة يعني أنا ما ودي أعور قلوبكم أقسم بالله، لكن بعطيكم باختصار. هذه بنت سورية من أهل دمشق، عايشة بالكويت، من مواليد الكويت، اسمها شذا. البنت هذه لما كان عمرها 15 سنة ما حصل توافق بين أمها وأبوها، اضطروا أنه ينفصلون عن بعض، تطلقوا. الأبو على طول ترك البنت وأمها وطلع من الكويت، راح تزوج وعنده عيال وعاش حياته ولا سأل عن البنت. وخلاص البنت قعدت مع أمها، أمها اضطرت علشان تعيش، ما هي كانت موظفة ولا أول واحد تقدم لها، تزوجت، وتزوجت رجل محترم جدا، لكن كذلك على قد حاله صار عندهم عيال. البنت شذا هذه بسبب انفصال أبوها وأمها، وشوفوا شنو يسبب الانفصال على العيال. البنت ما هي متقبلة انها ما تشوف ابوها، ما هي قادرة تستوعب مع امها، وتشوف امها تعاني في اول ايام مراحل الطلاق وما بعد الطلاق وكذا، والبنت تعاني تعاني تعاني تعاني الى ان صار فيها مرض غريب. البنت تحس بآلام يعني بالفخذ وفي جنبها وكذا. أنا يعني الإعلامية هذه تقول لي بنت لو تشوفها سبحان الخالق وسبحان اللي عطاها هالجمال، لكن تبددت الأحوال هذه، انقلبت 180 درجة وسبت هالقصة. شلون البنت بعد ما حست بالآلام وسبحان الله يعني البلاوي لا تأتي فرادة، تجي دفعة واحدة. أمها يعني بعد ما شافت البنت كل يوم والثاني يزيد عليها الألم، وبالإضافة إلى نفسيتها التعبانة، راحت ودتها لأحد المستشفيات. شخصوها تشخيص خاطئ، قالوا لها يبا هذه مصابة بالتصلب اللوحي. هي ما هي فيها تصلب لوحي، هي كان فيها يعني أزمة نفسية، وسبحان الله النفسية هم تأثر على الجسم، لكن هم سمعوا كلام الدكتور اللي قال لهم هذا الغبي. طبعا قامت تأخذ الأدوية، تأخذ أدوية، وتعرفون أدوية الأعصاب شوي متعبة. بعدين اضطرت أن توديها إلى مستشفى للطب النفسي، ما هي قادرة تشتري الأدوية هذه، الأدوية النفسية. قالوا يبا لا، كذلك شخصوها خطأ، قالوا يبا هذه فيها حالة نفسية وهذا كذا، ويعطونها دواء. الدواء هذا ممنوع دوليا، يتم يعني تناوله أكثر من أشهر قليلة، 4 أشهر 5 أشهر، لأن هذا يسبب أعراض صحية ثانية. تدرون البنت اجلست تاخذ من هالدواء هذا لمدة 6 سنوات. في خطأ حصل، تروح يصرف ولا تروح يصرف ولا تروح، وماشي، وكل ما لحالتها الصحية تسيء، النفسية تسيء زيادة، وكذلك البنية الجسدية تسيء عندها. صار فيها المسكينة بدت أسنانها تتساقط، طايح عندها تقريبا 16 أو 17 ضرس أو سن طايح منها. تخيلوا أنتم بنت في هالوضع. طبعا البنت لأن أبوها ما هو موجود، وكانت إقامتها أصلا على أبوها، أبوها تركهم مشى، أصبحت البنت عايشة بدون إقامة، مخالف لقانون الإقامة، ما عندها أحد بالدنيا في سوريا، ولا كان راحت لسوريا عشان تعالج، مضطرة أنها تقعد في الكويت. العلاج علاج الأسنان هذا المستشفيات الحكومية تعالج اللي فيها يعني مثلا تسوس، هذا أوكي مجاني أو رسوم رمزية جدا، لكن الأمور التجميلية، تركيب أسنان وعلاج اللثة وعلاج ما أدري شنو، هذا لا، مستشفيات الخاصة في الكويت. وهذه المعلومة الكل يعرف، كل الكويت وكل وافد ومقيم على هالأرض هذه يعرف أن علاج الأسنان عندنا في الكويت شيء خيالي. يعني هذا البنت طالبين منها بالآلاف، هي بروحها يتيمة، يعني يتيمة الأب، والأم مشغولة بعيالها من زوجها الثاني، والبنت مخالفة لقانون الإقامة، ما هي قادرة تسافر مثلا إلى سوريا هناك تتعالج، مضطرة أنها تقعد. وصل عمرها إلى 30 سنة وهي ما عندها أسنان. طبعا هذا شنو سبب؟ أزمة نفسية. البنت قاعدة تموت باليوم 1000 مرة. شفت ما يقول لك من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا؟ هذه ترى مو بس الإنسان اللي بيموت، لا، أصعب شيء اللي يموت وهو حي، هذا اللي أصعب، اللي يموت كل يوم، هذا اللي المفروض تنقذه. المهم احنا أخذينا كل إثباتاتها وكذا، الموضوع نحتاج فزعة. وأنا كثير يتواصلون معاي من أطباء، أطباء أسنان، أصحاب مراكز تجميل ومراكز أسنان ومراكز طبية كبيرة معروفة، وكذلك تجار وشيوخ ورجال أعمال. أنا ما أقدر أتصل على أحد أقول تعال تكفل بالبنت، أبي أحد يفزع ويتكفل بالبنت، سواء مركز طبي أو مركز أسنان أو دكتور أسنان أو يعني رجل أعمال أو إنه رجل خير يعني. وأنا كذلك راح أقدم المساعدة كثر ما أقدر، لكن الموضوع يحتاج إلى تبني، ما هو فقط دعم يعني، لا، تبني. فأتمنى اللي عنده استطاعة يتواصل معي رغم الواتساب، أنا نشرته أمس بالفيديو في قصة الذباب، وكذلك راح أحط لكم في الوصف أسفل الفيديو. اللي قادر يتواصل معي يساعد البنت هذه لوجه الله تعالى، نعطي البيانات وتجيه البنت ومعاها أمها، وإن شاء الله إحنا راح نتابع. وإذا في مركز طبي أو مركز أسنان إحنا مستعدين إن كذلك يعني ندفع اللي نقدر عليه إن شاء الله وزيادة، بالإضافة إلى إن إحنا ما راح نقصر من ناحية الإعلامية كنشر أو كدعايات مجانية لوجه الله تعالى، علشان فقط نعيد ابتسامة هالبنت هذه ونحيي حياتها من جديد. يعني هذه تسببت يعني المشكلة هذه نفسية، ممكن علاج أسنانها هذا يحل مشكلتها النفسية والصحية، وممكن البنت ترجع إلى وضعها الطبيعي، أن الله يسهل عليها وبكرة تتزوج. البنت يعني ما هي قادرة حتى يعني تقابل أحد، شلون تبي تتزوج الحين وصل عمرها 29-30 سنة؟ فأتمنى اللي قادر يتواصل معي. وقصة الليلة كذلك في سوريا.